ثم انقسم هؤلاء المبطلون إلى قسمين، وأعني بالمبطلين من الذين أنكروا علو الذات، انقسموا إلى قسمين. قسم قال إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، كل مكان فالله فيه. قسم آخر قالوا لا يجوز أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ما نثبت. وكلا القولين باطل، باطل بالسمع والعقل والفطرة، وسنذكر إن شاء الله الأدلة على هذا. الذين قالوا إنه بكل مكان لا شك أنهم لم ينزهوه عن الأقدار والأنتان، فهو في المراحيض والعياذ بالله، في المساجد، في الأسواق، في كل مكان. وهؤلاء يلزمهم هذا اللازم، يلزمهم ولا بد، أو يتراجعوا عن قولهم. هذه واحد، أنهم لم ينزهوه عن إيش؟ الأقدار والأنتان والروائح الكريهة. ثانيا أن نقول لهم إذا كان في كل مكان بذاته عز وجل، فالذين في المسجد يكون عندهم، والذين في السوق عندهم، والذين في البحر عندهم، والذين في الجو عندهم، كم يكون من إله؟ نعم، لا يحصى أن يكون إله. أو يلزمهم أن يقولوا بتجزئه سبحانه وتعالى، جزء منه هنا وجزء هنا وجزء هنا، يلزمهم هذا ولا بد. والذين قالوا إنه ليس له مكان، ولا يمكن أن نقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هؤلاء وصفوه بالعدم، وصفوه بالعدم. ولهذا ألزم الأمير المظفر محمد بن سبكتكين، ألزم الكلامي المنطقي محمد بن فورك، وقال له صف لنا ربك، قال لا إن ليس فوق ولا تحت ولا إلى آخر، قال لا إنك وصفت ربك بالعدم، ألزمه بهذا، فصار كلا القولين باطل، كلا القولين باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.